يقول في سؤاله الأول: يقول تعالى في حديث قدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فماذا يعني هذا الحديث مع العلم بأننا نجد كثيرا من المدعين للعلم يقولون أنه يعني أن حواس هذا الرجل التقي تماثل حواسه سبحانه وتعالى، فهل هذا التفسير صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الحديث القدسي الذي فيه ذكر الله جل وعلا ما ينبغي للعبد أن يتمسك به من التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل، المقصود منه أن العبد إذا اتقى الله جل وعلا في كل أموره سير الله سبحانه حواس ذلك العبد بأن لا يرهف سمعه إلا لما يحبه الله ورسوله، ولا تنطلق عينه وينطلق بصره للنظر إلا إلى ما هو مباح من المرئيات، وأن لا تمتد يده لتناول شيء محرم عليه، وأن لا تسير قدمه إلى في طريق غير مأذون فيه شرعا. أن من يتقي الله سبحانه وتعالى تكون جوارحه طيعة مجبولة على طاعة ربه وامتثال أمره واتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما جهل أو قول من جهل حقيقة الله جل وعلا، حقيقة ما ينبغي لجلاله وصفاته، من زعمه أن جوارح ذلك الإنسان تكون مثل سمع الله وبصره ويده وقدمه، فالله يقول في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الصفات الكاملة والأسماء الكاملة، ولا يشابهه في أسمائه ولا في صفاته شيء من مخلوقاته. وإن اشتركوا مع ربهم في التسمية، يعني يقال فلان سميع والله سميع، ولكن سمع الله وسع كامل المسموعات، وسمع المخلوق محدود ضيق الدائرة والناحية. وكذلك الله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء ووسع يرى كل ما في الوجود، فليس كخلقه سبحانه وتعالى كما قال هو عن نفسه، فهو جل وعلا أعلم بنفسه حيث يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: نسمع عندنا الكثير من الأعمال الخارقة والتي يقال إنها من كرامات الأولياء، كأن يقولون الولي الفلاني عبر البحر بأن يضع رجلا في ضفة ويضع الأخرى في ضفة أخرى، أو يقولون إن الشيخ الفلاني يصلي في بيت الله الحرام كل أوقات الصلوات وهو في بلده، فهل هذه تعتبر كرامات نصدقها أم لا؟ مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأحبهم إليه جل وعلا وأرغبهم في كل خير، وما كان في يوم من الأيام ادعى لنفسه صلوات الله وسلامه عليه أنه طاف بالبيت وهو في المدينة، أو أنه صلى صلوات نافلة وهو في المدينة، ما فعل شيئا من هذا قط، ولو كان ذلك يمكن أن يحصل لأولياء فإنه يحصل لسيد الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر أن يجعل الله جل وعلا كرامات كما يشاء لبعض من يشاء من عباده، وإذا زعم أحد كرامة من الكرامات، فعلينا أن ننظر مدى تطبيق ذلك الزاعم لشرائع الإسلام، مدى اعتناقه وتقديره وأدائه للصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد، ومدى وقوفه عند المحارم وبذله في وجوه الخير إلى غير ذلك. ثم نظرنا هل ما قاله مما ورد شيء مثله أو قريب منه لسالف أمتنا، التي لا نشك أن أتقى الناس لا يبلغ مدة أحد الصحابة ولا نصيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. ومع ذلك ما كان أبو بكر الصديق يزعم لنفسه أنه يصلي في الحرم، ولا الفاروق ولا عثمان ذو النورين ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا أحد من خيار الصحابة الذين انتشروا حاملين لدعوة الإسلام مبلغين رسالات الله حتى وصلوا إلى أقاصي البلاد شرقا وغربا، وحدوا وصلوا إلى العاصمة العظمى للروم في ذلك الزمن وهي المدينة الإسلامية في هذا الزمن قسطنطينية، وصلوا إلى تلك البقاع، بعضهم يصل إلى السواحل المحيط الغربي وبعضهم يصل إلى أسوار القسطنطينية يعني أيوب الأنصاري، وبعضهم يصل إلى أقصى خراسان أيران الآن. ما أحد زعم أنه ذهب يصلي في الحرم على الهوى. فهذه المزاعم الباطلة والمخارق الفاسدة والدعوات السيئة، وعامة من يقول بل كل من يزعم هذه الأحوال، لو وفق عاقل لبيب فطن أن يسبر أحواله وينظر تصرفاته وأعماله لوجده مخالفا لشريعة سيد البشر، ولوجده يدعي لنفسه ما لم يدع مثله سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور كلها باطلة لا أساس لها من الصحة، وإن وجد كرامات على حد محدود لأناس صالحين جمعوا بين الاتباع والتقيد به وكثرة العمل الصالح في حدود الاتباع، لوجدنا أن أقل قليل حصل لهم. فكم أوذي أناس صالحون أجمعت الأمة في زمانهم أنهم من خير أهل الأرض، وما فعلت لهم كراماتهم فطاروا وفروا من العذاب، ولا استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم بكراماتهم، ولكن الشيطان سول لكثير من الناس وأملالهم. نسأل الله السلامة والتبصير لنا ولجميع إخوان المسلمين، وأن يهدينا الله جل وعلا لاتباع السنة سيد الأولين والآخرين، وبالله التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعثت بها الأخت المستمعة فعين سين من الرياض، تقول: هي متزوجة من رجل له زوجة أخرى غيرها، وقد قبلت الزواج منه على أمل أن تعيش معه حياة سعيدة هانئة، فقد وعدها بذلك، إلا أنه بعد أن تزوجها صار على عكس وعوده، فهو مهمل لأسرته وأولاده، قاطع رحم، غير متمسك بالدين، وقد حاولت أن تغير من سلوكه السيء ولكن دون جدوى، ومع ذلك يجبرها على الخروج عند الرجال الأجانب ويفشي أسرارهما الزوجية، وبالإجمال هو سيء المعاشرة والمعاملة، ويهددها بالطلاق والاسترجاع للانتقام منها واستغلال مالها من مهر وغيره. والسؤال هو: هل يجوز له أن يسترجعها قبل انقضاء العدة لغرض الانتقام منها وإيذائها؟ ففي هذا مخالفة لقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهل يجوز لها أن تطلق نفسها عند القاضي الشرعي هنا في السعودية؟ فهي من إحدى البلاد العربية ولكنها هنا تقيم، لتتخلص من هذا العناء الذي تقاسيه مع هذا الزوج، وما العمل لو كانت حاملا منه؟ الجواب: الواجب على كلا الزوجين كليهما أن يتقي الله جل وعلا وأن يعرف حقوق الزوجية وأن يؤدي ما عليه من واجبات وأن يخاف الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي من تحت يده. الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف أي أن تطيعه في غير المعصية، فإن أمرها بمعصية كخروج للرجال الأجانب ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلوات الله وسلامه عليه إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر الزوج زوجته بأمر منكر من منكرات فإنها لا تطيعه، ويجب على الزوج أن يتجنب ذلك وأن يخاف الله في من جعله تحت يده وأن يتقي ربه جل وعلا بهذه الأمانة لأن يصونها بالصيانة الشرعية وأن يحميها بحماية الإسلام وأن يمسكها إن كان راغبا بها إمساك المحسنين وأن يرسلها إن ملتها نفسه وعجز عن الصبر عليها إرسال المحسنين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما ما يتعلق بالطلاق وسؤال المرأة هل لها أن تطلق نفسها عند القضاء، فإنه مما لا شك فيه أنه إذا أثبتت الزوجة سوء معاشرة الزوج لها واستمراره على ذلك وتقصد أذائه إياها فإن الشريعة الإسلامية الكاملة فيها المخرج من كل حرج وفيها الخلاص من كل شر وفيها حل لكل مشكلة عويصة، لأنها شريعة رب العالمين أرسلها أنزلها الله جل وعلا على خاتم النبيين لتكون حكما بين العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما تحتاج الأمور إلى إثبات ما يدعيه الإنسان من حق ضاع أو ظلم ارتكب بحقه، فإذا أثبته وتوفر لدى القاضي أن ذلك مما يوجب فصم حبال الزوجية وحل عرى عقد النكاح، فإن القاضي في هذه الحال لا يقف حائرا إذا تأبى الزوج وتبين له قصد المضارة وقصد إيذاء الزوجة وتسبيب الأذى لها لاسترجاع ما بذل، فإن كان محقا ألزم الزوجة بالانقياد، فإن تأبت ألزمها بدفع ما استلمت، وإن كان مبطلا مؤذيا يقصد المضارة فالشريعة فيها لا ضرر ولا ضرار. فعلى هذه المرأة عليك أيتها السائلة إن كنت صادقة في كل ما تقولين أن ترفعي أمرك للقضاء، والقضاء في نظره وحل المشاكل وسماع شكايات المشتكين لا يفرق في دفع الضرر بين مستوطن ومواطن. نسأل الله جل وعلا أن يديم لهذه البلاد تحكيمها لشريعة الإسلام وأن يوفق ولاتها للعمل بما يرضيه وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يرزقهم خوفهم ورجاءه والإنابة إليه، ونحن وإياهم وجميع إخوان المسلمين إنه جل وعلا جواد كريم. وبالله التوفيق. مجرد تهديده لها بالطلاق لا يؤثر في إيقاع الطلاق؟ مجرد التهديد بالطلاق أو وعده بأن يطلقها نعم لا يقع به طلاق حتى يوقعه. أما موضوع قولها ونسيت الإجابة عليه هل من حقه أن يسترجعها ما دامت في العدة، فالجواب أن الطلاق الرجعي طلاق السنة إذا لم يكن آخر تطليقات ثلاث فإن من حق الزوج أن يسترجع زوجته ولو لم ترضى ما لم تخرج من عدتها أو تكن طلقت على عوض. أما إذا طلقت على عوض وإن قل العوض لو طلقها على درهم ريال ما ملك رجعتها بعد لحظة من الطلاق لا. إذا بذلت الريال أو خرجت من عدتها ولو بدقيقة بمجرد ما تنتهي العدة لا يملك استرجاعها إلا برضاها بعقد جديد بالله توفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عزة صديق عبد المعطي من مصر المنصورة، يقول: خطبت فتاة وتم عقد الزواج وطالت مدة الخطوبة سنتين ولم أدخل بها، وبسبب خلاف بين الأهل من الطرفين طلقتها بعد أن أخذت ما قدمت لها من ذهب أثناء الخطوبة، فهل في ذلك إثم علي لأخذ ما قدمته لها من ذهب وغيره؟ وإذا كان فيه إثم فما العمل الآن؟ الجواب: إن كان طلاقك إياها كان رغبة عنها منك ومللا عزوفا عن الزواج فلا يحل لك أن تأخذ إلا نصف ما دفعت إن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره. ففي الآية جاء في الآية نصف ما فررتم. نعم. أما إذا كان الطلاق عن عدم رغبة منك وإنما تأزم الأحوال بين أهلك وأهلها وصدود فطلبت ما بذلت لتطلق فبذل لك فلا شيء عليك إن شاء الله بالله تعالى. هذا سؤال من المستمع علي أحمد سعيد الزهراني من بلاد زهران، يقول: إذا توفي الشخص على إثر حادث سيارة وكانت إصابته بالغة، فهل يلزم غسله قبل التكفين أم يكفن ويدفن دون غسل، وهل يعتبر شهيدا أم لا؟ أما الغسل فيغسل، لأن الذي لا يغسل إنما هو شهيد المعركة. نعم. شهيد المعركة هو الذي لا يغسل. وأما من مات في حادث من صدم أو هدم أو حرق فإنه يغسل ما لم يكن التغسيل يضر بجسده، لأن يكون التغسيل يذهب لحمه متهرن متقطع، ففي هذه الحالة يضم بعضه إلى بعض ولا يغسل وإنما يومم إن أمكن. وأما إذا كان به جرح في رأسه وغيره فيغسل ما عدا محل الإصابة. وأما هل هو شهيد أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون الذي يموت بالطاعون أجر الله المتكلم والسامع في كل مكان من المسلمين، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمبطون الذي يصاب بمرض الإسهال الحاد فيموت من ذلك، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت بجمع أي في الطلق شهيد. فأرجو أن يكون من مات في حادث سيارة شبيه بما مات في هدم أو حرق أو غرق، وأن يكون من شهداء الله، لأن رحمة الله جل وعلا واسعة وإحسانه عظيم وفضله جل وعلا لا نهاية له بالله توفيق. جزاكم الله خير الجزاء.